خليجي وقولها رافع الهمان جزيرة دار الحجيجي أرض وفيها جتمعنا من عصور وسنين وقولها رافع الهمان جزيرة دار الحجيجي أرض وفيها جتمعنا من عصور وسنين وقولها رافع الهمان جزيرة دار أرض وفيها خليجي رجال وفينا الحمية أبزع لخوي وصديجي أرض وفيها جتمعنا من عصور وسنين خليجي رجال وفينا الحمية أبزع لخوي وصديجي أرض وفيها جتمعنا من عصور وسنين خليجي